السلام عليكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد تكلمنا في المرة الفارطة عن موضوع المكي والمدني، وذكرنا أن من فوائد معرفة المكي والمدني أنه يستعان به في تفسير القرآن الكريم، وذلك لأن معرفة مكان النزول يعين على فهم المراد بالآية. فإذا عرفت أن الآية مكية فتعرف المراد بالآية ومن المخاطب وما هو الإطار، وتعرف المدلولات وما يرد فيها من إشارات أحيانا. ومن الفوائد أيضا معرفة تاريخ التشريع وتدرجه في التكليف، إذ أن كثيرا من المحرمات لم تحرم في أول الأمر، وإنما حرمت بالتدرج. وأعظم مثال معروف هو مثال الخمر وغيره من الأمور، وكذلك التكاليف، فقد تدرج الله عز وجل في قرآنه وتدرج النبي صلى الله عليه وسلم في سنته في التكاليف، وكل هذا يترتب عليه الإيمان بأن هذا التدرج ليس من لدن بشر، وإنما هو من عند الله العليم الخبير. وكذلك ما ذكرناه في مسائل المكي والمدني تفيدنا في الدعوة إلى الله، فالأسلوب المذكور في القرآن في الدعوة إلى الله فيه أسلوب رحمة ولين، وكذلك فيه ترغيب ووعد، ولكن في بعض المواضع يوجد فيه الإنكار وفيه الشدة وفيه الوعيد وفيه الترهيب، فكل ذلك حسب أحوال المخاطبين، وهذا من إعجاز القرآن. فإذا عرفنا الدعوة إلى الله والأسلوب المتبع في كل حال، فهذا يجعلنا نقتدي بالمنهج النبوي في الدعوة، ويفيدنا علم المكي والمدني في معرفة سيرته صلى الله عليه وسلم ومعرفة أحواله في مكة ثم في المدينة بعد الهجرة، وهذا من أنفع ما يكون لطالب العلم. فطالب العلم في الدعوة إلى الله يجب أن يعرف كيف يدعو إلى الله ومتى يدعو وما هو الأسلوب الذي يتبعه حتى تكون دعوته نافعة. ومن فوائد علم المكي والمدني أيضا بيان عناية المسلمين بالقرآن الكريم واهتمامهم به، فلم يقفوا ولم يكتفوا بحفظه وفهمه، بل تتبعوا أماكن النزول والأوقات. ومن الفوائد التي يهتم بها خاصة الأصوليون وعلماء الحديث وغيرهم من العلماء تمييز الناسخ من المنسوخ، فعند التعارض الظاهري يكون المتأخر ناسخا للمتقدم. فهذه عموما بعض الفوائد من علم المكي والمدني. وبعد هذا الموضوع الذي أخذناه على عجالة، هو يحتاج وقتا وتفصيلا، لكننا أخذنا الفوائد المهمة وما يحتاجه طالب العلم. فنمر إلى موضوع آخر وهو مهم أيضا ومتعلق أيضا بأسباب نزول القرآن، وهو العلم المسمى بأسباب النزول، وقد ذكره جلال الدين السيوطي رحمه الله في النوع التاسع من أنواع الإتقان باسم معرفة سبب النزول. وأما الزركشي فذكره في البرهان في علوم القرآن بقوله معرفة أسباب النزول. وهو موضوع كباقي الموضوعات قد اعتنى به العلماء عناية فائقة، وكل من ألف في علوم القرآن لم يغفله ولم يتركه، بل جعلوه أحيانا في أبواب مستقلة في مصنفاتهم. وكذلك المفسرون إذا وجدوا سببا لنزول آية ذكروه واستندوا إليه في بيانهم لمعنى الآية. بل من العلماء من أفرد أسباب النزول بمؤلفات خاصة. وفيما نعلم والعلم عند الله أن أول من أفرده هو الإمام علي بن المديني شيخ الإمام البخاري رحمهم الله. وأشهر كتاب عند طلاب العلم في أسباب النزول هو أسباب النزول للواحدي، والواحدي من علماء القرن الخامس. وكذلك ابن الجوزي رحمه الله أيضا ألف كتابا سماه أسباب نزول القرآن. والحافظ بن حجر العسقلاني المعروف والمشهور المتوفى في القرن التاسع قد ألف كتابا جميلا جدا وهو العجاب في بيان الأسباب. وكذا السيوطي أيضا ألف أيضا كتابا جميلا ومؤلفا رائعا اسمه لباب النقول في أسباب النزول. ويوجد مؤلفات حديثة لبعض العلماء المعاصرين من الأزاهرة ومن غيرهم. وهناك كتاب أيضا جميل وهو ما ألفه الشيخ مقبل بن هادي الوادعي، ألف كتابا. والشيخ مقبل من المتخصصين في الحديث، فلذلك اهتم ب يعني بمعرفة الصحيح من الضعيف في هذا الموضوع، فسمى كتابه الصحيح المسند من أسباب النزول. وكذلك يعني الدكتور أبو عمر نادي الأزهري علماء الأزهر أيضا له كتب في هذا الموضوع، وإبراهيم علي وغيرهم كلهم ألفوا وكلهم لهم مجهودات طيبة، فجزاهم الله خيرا ورحم الله موتاهم. والقرآن العظيم قد نزل لهداية الناس أجمعين، ودعاهم إلى الإيمان بالله وإفراد العبادة له وحده لا شريك له، كما أنه دعاهم إلى اتباع أوامره والانتهاء عن نواهيه، وذلك للوصول إلى عزتهم وإلى شرفهم، وفي اتباعهم لأوامر الله عز وجل ولما أنزله في كتابه صلاحهم في الدنيا والآخرة. فالقرآن نزل للهداية، وهذا هو السبب العام لنزول القرآن، وهو الأكثر من آية القرآن. فالأمة تحتاج إلى معرفة العقائد والإيمانيات ومعرفة الشرائع والأخلاق والحلال والحرام وغير ذلك، وكل ما يصلح لهم في حياتهم الدنيا وما يصلح لهم لآخرتهم. فهذا السبب العام، وهذا لم يصنف فيه العلماء إذ هو الأكثر، فأكثر القرآن نزل لهذا. ولكن هناك آيات نزلت لسبب خاص، وهي الأقل في القرآن، فلذلك أفردها العلماء بالتصنيف وبالتبويب. فسبب النزول هو ما نزل قرآن بشأنه وقت وقوعه أو أيام وقوعه. فتقع الحادثة حين نزول القرآن، فتنزل آية أو آيات تتحدث عنه أو تبين حكمه أيام وقوعه. وهذا الضابط الذي ذكره العلماء أيام وقوعه أو وقت وقوعه، لأن من الآيات ما نزل بطريقة السببية، ولكنه وقال عنه العلماء سبب نزول هذه الآيات كذا وكذا، ولكنهم لا يقصدون هذا الموضوع، لا يقصدون أسباب النزول، لا يقصدون أن القرآن نزل بسبب وقوع هذه الحادثة في ذلك الوقت، في وقت النزول، بل هذا تجوز في العبارة لا علاقة له بموضوعنا هذا. وحتى نبين أكثر، في قوله سبحانه وتعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، الآيات، قال بعض العلماء أن هذه الآية أن هذه السورة، وهذا يعني معروف ومشهور وموجود في كل كتب التفسير وكتب الحديث، أن هذه الحادثة سببها كما هو معلوم لطلاب العلم قدوم أبرهة النجاشي لهدم الكعبة، فقالوا هذا هو سبب النزول. ولكن هذا السبب ليس ما نذكره نحن في موضوعنا، فهذه الحادثة قد وقعت قديما قبل البعثة أصلا، بل قد ذكر علماء السير أن هذه الحادثة وهي حادثة الفيل كانت في العام الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم أن من المشهور والمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ولد عام الفيل، فلذلك يعني هذه الآيات نزلت قبل عشرات السنوات. النبي صلى الله عليه وسلم بعث وصار رسولا لما بلغ الأربعين، فصار نبيا رسولا، وهذه الحادثة وقعت في سنة، يعني في سنة ولادته. فالقرآن الذي نزل في شأنها يزيد على الأربعين سنة. فإذا القرآن الذي نتكلم عنه والذي له سبب نزول هو حينما ينزل في قضية جديدة عاشها الصحابة وعاينوها، فمن ذلك ما حصل في قصة أصحاب الكهف، حينما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فنزلت الآيات بعد السؤال ب15 يوما. وليست مقصود أن قصة أصحاب الكهف، إنما هو الجواب عن السؤال، فكان سؤالهم سببا لنزول الآيات. وخلاصة القول في أسباب النزول أننا رأينا في كلام العلماء أنهم ذكروا صورتين لأسباب النزول. الصورة الأولى أن تحدث حادثة فينزل القرآن بشأنها، من ذلك سورة المسد، قصة مشهورة لأبي لهب وزوجه أم جميل، وقصة سورة عبس أيضا، قصة سورة عبد الله بن أم مكتوم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل القرآن بشأن قصته. وكذلك كل ما قيل فيه يسألونك. والثانية أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء فينزل القرآن ببيان الحكم فيه، مثل ما قلنا يسألونك كذا، يسألونك عن الأمثال، يسألونك عن المحيض، يسألونك عن الأمثال، قلنا يسألونك عن الشهر الحرام قياما فيه إلى آخر الآيات، فهي كثيرة جدا. طيب، أما الصورة الأولى وهي أن تحدث حادثة فينزل القرآن بشأنها، فمثالها مثلا حتى نفسر أكثر ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين. خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا، حتى صعد جبل الصفا، فهتف يعني فنادى بأعلى صوته: يا صباحاه، أي أنه كأنه ينذر جيش، كأنه يريد شيئا عظيما في الصباح. فاجتمعوا إليه فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. وهذا قول المشركين، فقد كانوا ينادونه الصادق الأمين. النبي صلى الله عليه وسلم معروف عندهم بصدقه، فلا يكذب أبدا. قال: فإني نذير لكم بين عذاب شديد. يعني هذا الخبر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول أنه أعظم من إخبار لكم بأن جيشا يريد أن يغير عليكم، هذا أعظم، فصدقوني فيه، فتصديقكم في هذا الموضوع أولى من تصديقكم لي في المواضيع التي تخص الدنيا. فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألي هذا جمعتنا؟ يعني خسرت وتبت يدك. فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، الآية. فهو الخاسر وليس النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث هذا القصة رواها البخاري وغيره. وكما قلنا قصة عبسة، وهي قصة ابن أم مكتوم، أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يناجي بعض زعماء قريش ويدعوهم إلى الإسلام. فجاءه وقال، فالنبي صلى الله عليه وسلم مشغول بدعوة زعماء قريش، كبار قريش، وإذا أسلم كبار قريش فإن من تحتهم سيسلم ولا شك. فجاء في ذلك الوقت الذي لم يكن مناسبا، فهو مسلم مؤمن فيمكنه أن ينتظر، لكنه جاء وقال: يا رسول الله، علمني مما علمك الله. وجعل ينادي ويكرر النداء، والرسول مشغول عنه، مشغول بما هو أهم، ومقبل على هؤلاء الناس، على هؤلاء النفر. فنزلت سورة عبسة، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأى ابن أم مكتوم بعد ذلك يقول: مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. وفي هذه القصة النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني لم يفعل حراما، وإنما فعل ما هو خلاف الأولى. وبعض العلماء قالوا، حتى قال ابن حزم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان محقا فيما فعله، ولكن الله عز وجل أخبره بهذا وذكر له أن المسلم أهم من المشرك، رغم أنه كان مشغولا بدعوة الكفار ليسلموا. وعبد الله بن مكة مسلم مؤمن يمكنه أن ينتظر، لكن مع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم مقامه عالٍ وأخلاقه لا مثيل لها، فعاتبه الله عز وجل في ذلك الأمر الذي كان أمرا عاديا، فلم يقل شيئا النبي صلى الله عليه وسلم، إنما فعل يعني بوجهه هكذا عبس وتولى، أي أنه لم يهتم بهذا الصحابي في ذلك المقام. ومن الأمثلة أيضا أن بعض الصحابة رضي الله عنهم كانوا يواصلون في الصيام. وهذه قصة، ولكن سنذكر أيضا قصة لأن ذكرت في القرآن، أنهم كانوا يتشاورون مع بعض المنافقين. أذكر هذا المثل أفضل، كانوا يتشاورون مع بعض المنافقين واليهود. ولماذا؟ لأن كان بينهم قرابة ومودة، وكان بينهم حلف أحيانا وجوار. فأنزل الله في ذلك قرآنا، فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، يعني لن يصبروا على الإضرار بكم. ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. فهذا فيه دليل على أن الكافر ليس أخا للمؤمن، وأن الكافر لا يؤتمن مهما كان في الظاهر طيبا وصاحب خلق وهكذا كما يقول الناس، فلا يؤتمن أبدا. فهؤلاء الصحابة كانوا من أفضل الناس، ولكنهم كانوا يتواصلون مع هؤلاء من المنافقين واليهود، فكانوا، ولماذا؟ لأنهم أقاربهم ويرتاحون إليهم وربما تربوا سويا وهكذا، ولكن الدين يفرق، فمن كان مؤمنا لا يكون أخا، ويكون يعني يتشاور مع المنافقين والكافرين. هذه الصورة الأولى عموما. أما الصورة الثانية فهي كما ذكرنا أن ينزل قرآن بسبب سؤال. فالصورة الأولى بسبب قصة تقع فينزل القرآن ببيان الحكم فيها، كما ذكرنا في سورة عبسة وسورة المسد كما ذكرنا، وقصة الصحابة الذين كانوا يتشاورون مع أقاربهم من اليهود وغيرهم. أما الصورة الثانية قلنا هي أن ينزل القرآن بسبب سؤال. فالأمثلة واضحة جدا في ذلك، كقوله تعالى يسألونك كما قلنا عن ذي القرنين مثلا، قل سأتلو عليكم منه ذكرى، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، ويسألونك عن المحيض، ويسألونك عن الأنفال، يسألونك ماذا ينفقون، ويسألونك عن خمر ميسر إلى آخره. فكلها آيات جاءت بسبب سؤال، فذكر السؤال وأعقبه الإجابة عنه. وما يشبهه أيضا قصة المجادلة، وهي خولة بنت ثعلبة في قصة سورة المجادلة، وهي عندما ظاهر منها زوجها أوس بن الصامت، فذهبت إلى رسول الله تشتكي من ذلك. وهذه القصة روتها لنا عائشة رضي الله عنها، وذكرها العلماء في تفسير سورة المجادلة، وهي أن خولة قالت عائشة رضي الله عنها وهي تروي الحديث، قالت تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، إني لا أسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه، وهي تشتكي زوجها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وكما نعلم أن غرفات النبي صلى الله عليه وسلم كانت صغيرة جدا، كانت غرفة وليست بيتا واسعا، غرفة صغيرة وفيها فناء وهكذا، ولكنها كانت غرفا صغيرة وكانت غرفا منخفضة وليست أيضا ليست عالية. فكانت في هذه الغرفة وعائشة ليست بعيدة، كانت تسمع خولة أمام الغرفة تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتسمع بعض الكلام ويخفى عليها ويخفى عليها بعضه. فمما سمعته سمعتها تقول يا رسول الله أكل شبابي ونفرت له بطني أي بالأولاد، حتى إذا كبر سني وانقطع ولدي ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك. فما برحت حتى نزل جبريل بالآيات، وهي قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، إلى آخر الآيات التي فيها بيان حكم الظهار وأنه من المحرمات، وذكرت في الآيات الكفارة كفارة الظهار. وأيضا روى ابن عباس قال قدم، وهذا مثال آخر أيضا ليس فيه يسألونك لكن فيه قصة، وفيه كالسؤال ينزل فيه ينزل بعده الجواب. فقدم كعب بن الأشرف مكة وهو يهودي من أحبار اليهود، فقالت له قريش: أنت سيدهم، ألا ترى إلى هذا الصنبور المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا، ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة وأهل السقاية، فقال: أنتم خير منه. فنزلت: إن شانئك هو الأبتر، أي إن شانئك، أي إن مبغضك هو المنقطع المنبتر. وهذا أخرجه الإمام البزار في إسناد صحيح. وكذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى، يعني مرض، فلم يقم ليلتين أو ثلاثة. فجاءت امرأة من الكافرات فقالت: يا محمد، إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثة. يعني تزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول القرآن ويقرأ القرآن بأنه بسبب أنه لبس من الشياطين. فقالت: بما أنك لم تقرأ القرآن منذ ليلتين أو ثلاثة، فنظن أن الشيطان قد تركك. فأنزل الله عز وجل سورة الضحى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، أي ما تركك ربك وما أبغضك. وهذا الحديث قلنا أخرجه البخاري ومسلم، وذكره العلماء أيضا في تفسير سورة الضحى. والمهم أن العلماء قد أشاروا إلى طرق معرفة أسباب النزول، فقالوا أن الطريقة الوحيدة لمعرفة أسباب النزول هي الرواية الصحيحة عن الصحابة رضي الله عنهم، فهم الذين شاهدوا أو حضروا أو سمعوا سبب هذا النزول، فهو موضوع لا مجال للرأي فيه ولا اجتهاد ولا قياس، وإن دخل فيه الاجتهاد والقياس كان قولا على الله بغير علم، والله عز وجل يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، وقال الله عز وجل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالكلام في أسباب النزول بلا دليل ولا أثر عمن عاين التنزيل، هذا قول على الله بغير علم. فقد قال الواحدي رحمه الله في أسباب النزول، قال: لا يحل القول في أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل ووقفوا على الأسباب وبحثوا عن عملها. فالمرجع الأول لأسباب النزول هم الصحابة رضي الله عنهم. وكلام الصحابة، إذا هذا مبحث أسباب النزول هو مبحث حديثي بالأساس، إذ يجب أن نثبت الإسناد حتى نقول بهذا السبب. وحتى لو ثبت الإسناد وكان الإسناد صحيحا إلى الصحابي في هذا الموضوع، فتبقى مسألة أخرى، وهي أن عبارات الصحابة اختلفت، فمنها ما هو صريح في السببية، فقد يقول الصحابي: سبب نزول هذه الآية كذا وكذا، أو مثلا يقول الراوي بعد ذكر الحادثة بعد أن يقص لنا الحادثة، يقول مثلا: فأنزل الله، أو فنزلت الآية. فهذه عبارة واضحة جازمة في السببية، ويقول علماء الحديث هي موقوفة لها حكم الرفع، موقوفة على الصحابي لها حكم المرفوع، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قالها. وقد يرد أيضا عبارات غير صحيحة صريحة، مثلا كان يقول مثلا: نزلت هذه الآية في كذا، في موضوع كذا. فقد يحتمل أنه يريد سبب النزول، وقد يحتمل أنها داخلة في الآية لبيان الحكم، أو من باب التفسير، أو مثلا أن هذا الحديث أو هذا الأثر يشمل بعمومه هذه الجزئية من الآية أو غير ذلك. فهذا عموما هو موضوع سبب النزول، ولعل فيه مسائل أخرى، يعني مثلا هل يقبل قول التابعي في هذا الموضوع، وما هي الأمثلة الصريحة والأمثلة غير الصريحة. نرجئها بإذن الله عز وجل، حتى لا نطيل عليكم أكثر، نرجئها للمرة القادمة. جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم حسن إنصاتكم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.